سابقكم الله فضيلة الشيخ في وجوب إجابة الدعوة، هل تحصل الإجابة بمجرد الحضور ثم الاستئذان أم لا تحصل إلا بإصابة الوليمة أثابكم الله؟ هذه إجابة مؤلمة، إذا حضر وخرج من البيت وما أكل من الطعام هذه مؤلمة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم، فإن الصائم إذا كان صيامه فرضا يحضر الوليمة ويبارك لأهلها ويدعو لهم في وليمة العرس ويصلي على أهل الوليمة بمعنى أن يدعو لهم بالبركة، ثم بعد ذلك يستأذن وينصرف. وأما بالنسبة إذا كانت وليمة لغير العرس أو كان صائما صيام نفل فإنه أمير نفسه، إن شاء ورأى المصلحة والأفضل أن يفطر أفطر. أما لو كان والده أمره أو أمرته والدته أو أمره عمه أو خاله أو قريبه الذي عليه حق فإنه يبرهم ويصلهم ويكتب الله له الأجرين، أجر النافلة في صيامه لأنه حبسه العذر، وأجر صلة الرحم وإدخال السرور على المسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن الأفضل في حال النافلة أن يأكل ويطيب خواطر أهل الوليمة، إلا في النوافل المرغب فيها ترغيبا شديدا كعاشوراء ونحوها هذا أمر له استثناء ذكره بعض العلماء رحمهم الله. والله